لا يعرف الأسعار، أو امرأة لا تعرف، أو سفيه فيبيعه بهذه الأسعار، في حين أنه لو جاءه الرجل الذي يعرف الأسعار ما استطاع أن يبيعه بهذا السعر. هذا دليل أن فيه خداع وفيه أيضا إضرار بهؤلاء. فإذا كان هذا هو السعر المتداول الذي يشتريه الخبراء بهذه الساعة وغيرهم فلا بأس، سواء زاد 100 أو أكثر، لأن أحيانا بعض العقار يزيد 10 أضعاف فيشتري 100 ويبيع 1,000,000 فلا بأس بهذا. لكن إذا كان هذا هو السعر الذي يتداوله الناس وليس فيه غبن لبعض من لا يعرف قيمة السلع. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم استخدام الحيوان في الأبحاث العلمية الطبية في إجراء التجارب عليه لمعرفة الأمراض وفعالية الأدوية وغير ذلك؟ إذا كان هناك ضرورة فلا بأس به. وأما التكلف في هذا أن كل دارس لابد أن يشرح ليتوسع الناس في هذا، فلا، هذا لا فيه توسع. وأما إذا كانت تجارب طبية لا تصلح إلا بهذا فهذا لا بأس به، لأنه كالانتفاع بهذه البهائم بذبحها. ولكن أيضا تسلك أحسن المسالك في ذبحها وفي قتلها، ولا يجوز تعذيبها من غير حاجة. وأما التوسع إذا كان توسع بأن كل يعني متدرب في الطب الآن يؤتى له بهذه الحيوانات، بل حتى غير الأطباء بعض الدارسين في الأقسام التي لا تصل إلى التجارب الطبية يستخدمون بعض الحيوانات، أرى أن هذا من التوسع حقيقة في هذا الأمر ولا يجوز. والآن جدت وسائل كثيرة، ووجدت المجسمات، ووجدت أيضا الصور الملونة التي تبين أعضاء هذه الحيوانات وغيرها، فهذه يستعان بها في يعني تحقيق المقصد المطلوب، ولا يلجى لهذا إلا عند الضرورة، لأنه لا يجوز تعذيب الحيوان وكذلك الإفتال بقتل هذه الحيوانات من غير ضرورة، خصوصا إذا كانت لا تؤذي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بماذا يدعو المعتمر عند الصفا والمروة؟ يدعو بما يدعو عند كل سعي، وهو أن يكبر 3، ثم يدعو يكبر تكبير 3 تكبيرات، ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو 3 مرات، فكلما صعد الصفا دعا، وإذا وصل إلى المروة كذلك حتى يفرغ من سعيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة لم تقص شعرها بعد الرمي وقصت شعرها بعد الطواف والسعي، فما الحكم حيث أنها كانت جاهلة؟ بعد الرمي؟ لم تقص شعرها بعد الرمي وقصت شعرها بعد الطواف والسعي. لا بأس إذا كانت رمت ثمرة العقبة، ولكن الكلام هنا في التحلل، هل تحللت أم لا؟ فإذا كانت تحللت، من أهل العلم من يرى أن التحلل إنما يكون برمي ثمرة العقبة والقص أو التقصير، طبعا للنساء التقصير، والكلام هنا هل تحللت أم لا؟ وإن كان بعض أهل العلم أيضا يرى أن التحلل يكون برمي ثمرة العقبة كما هو ظاهر بعض الأحاديث. فعلى كل حال فعلها صحيح إذا أثرت التقصير بعد الطواف، لكن ينظر في التحلل متى حصل. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا أول مرة أحج، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي في نفس هذه الفترة؟ إذا كنت خرجت من مكة إلى مدينة أو بلد ثم رجعت فلا بأس. وأما الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره ثم الرجوع لعمرة فهذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يوجه إليه. ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن هذا تركه أولى. ولو كان من الشيء المشروع لرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ترع عليه عائشة في شيء مستحب ثم يأبى عليها ولا يأذن لها إلا بعد إلحاح؟ وهذا يقول: هل يجوز عمل عمرة لوالدتي بعد العمرة الخاصة بي؟ هو كما تقدم ليس له أن يعتمر على الأولى والأحسن لا عن غيره ولا عن نفسه إذا دخل مكة بنسك وفرغ منه. بارك الله فيكم. الذي يترك الصلاة في الروضة خشية التزاحم هل له أجر الصلاة فيها إذا صلى في أي مكان آخر من المسجد؟ نعم، إذا كان لن يمنعه من الصلاة في الروضة وهو يحب ذلك إلا رفق المسلمين يرجى له خير، يرجى له خير إن شاء الله، لأنه ما منعه من هذا إلا رفق المسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أستطيع تقديم الهدي وما شروط الحج في الحالات الثلاثة التمتع والإفراد والقران؟ يقول لا أستطيع تقديم الهدي. نعم، شروط الحج في الحالات الثلاثة: حج المتمتع والمفرد والخارج. الحج لأحد الأنفاق الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كله صحيح، وهذه الأنفاق كلها صحيحة، ولكن الخلاف بين أهل العلم في الأفضل منها، فمن حج لأحد هذه الأنفاق فحجه صحيح، فإذا حج مفردا فليس عليه هدي، وأما إن كان قارنا أو متمتع فيلزمه هدي، فإن لم يجد فيقوم كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فإن لم يجد ويجد قيمة الهدي، ومعنى يجد هو أن يزيد عن نفقة الحج التي يخرج بها من بلده ويرجع إلى بلده، فإذا زاد شيء فيجب عليه أن يشتري قيمة الهدي، وأما ما الآن يدخر للهدايا ولغيرها فهذا ليس مما يدخل في الحج، بل يجب عليه أن يقدم الهدي من ماله، والهدايا ليست معتبرة هنا. إذا لم تستطع، واضح، إن لم تستطع هل تريد الأفضل أو الأسهل؟ إذا أردت الأسهل الإفراد، لأن ليس عليك هدي وليس عليك صيام، وإذا أردت الأفضل فالتمتع ويلزمك الهدي، فإن لم تستطع فالصيام بديل للهدي. أقول التفاصيل في أحكام الحج ممكن أن تسألنا في خارج الدرس، لأن الأسئلة هنا يعني مختصرة، فممكن أن تأتي في قبى هناك مكاتب للتوعية وفي المراكز التي حول الحرم وتستفسر يعني على وجه التفصيل عن أحكام الحج. بعد الدرس إن شاء الله. يقول السائل: بارك الله فيكم، أنا مقيم في فرنسا أشتغل في التجارة ويأخذون علينا ضرائب، ولكن بحسب ما نصرح به من تجارة ورأس مال، فتهربا منها لا نصرح بأكثر ما عندنا، فما حكم فماذا علينا؟ ليس للإنسان إذا اشتغل في تجارة حتى لو كان في بلد من بلاد الكفر أن يغش ويقاطع، فإذا كان هذا نظام وليس في مخالفة للإسلام ليس له أن يخادع، وإنما يصرح بما عنده، فهذه الضرائب إن أخذت سواء منه بحق أو بغير حق فهم مسؤولون عنه، ولكن ليس عليه أن يخادع، لأن هذا فيه ضرر يلحق المسلمين إذا ما ظهر أولئك على خداعهم وعلى غشهم، فإنهم سيتضررون منه على المدى البعيد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صلاة ركعتي تحية المسجد في الروضة فضيلة خاصة أم الصلاة في أي مكان في المسجد لها نفس الفضل؟ لم يرد في الصلاة في الروضة الشيء، وإنما الذي ورد أن الروضة هذه روضة من رياض الجنة، وعلى الأصل أن فضل المكان أنه مؤثر في فضل الأعمال التي تؤدى فيه، فمن هذا الوجه لو قيل أنه لو صلى وقرأ القرآن يرجى له الخير، ولكن أن تكون هناك صلاة في الروضة أو ورد في هذا الشيء لم يرد في هذا الشيء والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من يحج كذا حجة أو أكثر من 10 حجات وأرحامه فقراء؟ على كل حال ينظر في هؤلاء الأرحام إذا كانوا ممن تجب ممن يجب عليه النفق عليهم فلا يجوز له أن يتنفل بالحج، وإذا كان هذا يسحبه نفقة ويترك ما أوجب الله عليه من الإنفاق على هؤلاء. وأما إذا كان ممن لا تجب عليه نفقتهم فإنه يقارن في الأفضل بين الحج وبين النفقة على هؤلاء. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز رفع علم الدولة التي ينتمي إليها عند الإحرام أو الطواف؟ لا يشرع رفع الأعلام عند الإحرام، ولأن النسك لا علاقة له بالآن الأنظمة والشعارات الدول وغيرها، وإنما يلبي يهل بالنسك الذي قصده وأراده. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتجنب في جنسية دولة غير مسلمة؟ سبق الإجابة على هذا. بارك الله فيكم. يقول: رجل له وكالة يبيع ويشتري منازل وعقار لملاحين آخرين مع أخذ الأجرة، ونسمي هذا سمسارا، هل هذه الحرفة جائزة؟ صحيح. رجل له وكالة يبيع ويشتري منازل وعقار لملاحين آخرين مع أخذ الأجرة، ونسمي هذا سمسارا، هل هذه الحرفة جائزة؟ نعم، إذا كان يوفق بين المستأجرين وأصحاب الأملاك ويأخذ شيئا معروفا ليس فيه ضرر فلا بأس بذلك، على أن يكون يسمي هذا الشيء ويكون معروف. نعم. ويقول: بارك الله فيكم، ما حكم الحج بمال الدولة؟ لا بأس به، إذا أعطي شيئا من الدولة وأنفق عليه أو صرح له بالحج على نفقة من ينفق عليه من المسؤولين في الدولة أو غيره، يعني إذا أعطي قيمة الحج أو نفقة الحج فحجه صحيح إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول: الذي يقع في محظور من محظورات الإحرام هل هو مخير في الفدية بأن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح ذبيحة؟ نعم، هو مخير بين هذه الثلاث، وهذه في الفدية المتعلقة بترك ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أما من ترك واجبا فإنه إنما يجب عليه أن ينسك شاة أن يذبح ذبيحة، وأما هذه في فدية الأذى ما يسمى بفدية الأذى وهو ما يرتكبه من المحظورات. بارك الله فيكم. يقول: أديت فريضة الحج ورمينا الجمرات بعد الفجر ولم نبت بمنى، وكنا نكتفي بجزء من الليل، وعند رجوعنا إلى بلادنا ذبحنا الهدي، فهل علينا هدي؟ الرمي إذا كان في اليوم 11 و12 فإنه لا يصح إلا بعد الزوال، وكذلك الهدي الذي ذبحتموه في بلادكم فهذا لا يجزي، لأن الهدي استمتع وقال لا بد أن يكون في مكة في منى أو في مكة، وكذلك إذا لم تبيتوا ليلة 11 و12 فإن هذا في نقص الواجبات، فعلى كل واجب هذه الواجبات يلزمك فدية ذبيحة لفقراء الحرم. بارك الله فيكم. يقول: هل ندفع للبنك الهدي أن نذبح وإن كان في ذلك مشقة؟ لا، إذا أعطيتم البنك المصرح له من الدولة فإن هذا يجزي إن شاء الله، لأن الذي يقوم على هذا البنك هم مسؤولون يقومون عليه ويعتنون بتأدية هذه الشعيرة المتعلقة بالذبح، وهذا مضمون إن شاء الله. وأما المكاتب الأخرى التي غير مصرح لها ولا تعرف فهذه ينبغي أن تنبه لها وأن يعرف يعني مدى أمانته، فإذا أعطيت من تستأمنه وهو أمين وهو عارف بأحكام الهدي والأضحية فهذا لا بأس، إن شاء الله التوكيل جائز، لكن التأكد من هذا الوكيل هل هو مستأمن على هذا وصاحب علم أم لا. بارك الله فيكم. يقول: سؤالي حول الاغتسال بعد الإحرام خصوصا في أيام الحج ويتساقط بعض الشعر من الرأس، فهل يلزم فدية؟ الاغتسال لا بأس به، وما تساقط عند الاغتسال من غير قصد فلا بأس، لا يضر، وأما إذا كان تعمد إسقاط شيء فهذا ينبغي له أن يتجنب هذا، لكن إذا كان أثناء الاغتسال وسقط من غير اختيار منه لا يضره إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تحتاج إلى نية خاصة أم يكفي قول نويت أن أصلي ركعتين لله؟ لا يتلفظ، التلفظ غير مشروع لا في ثلاث ركعتين في المسجد النبوي ولا في غيره. وذكر العلماء أنه لا يشرع التلفظ في عبادة من العبادات إلا في الحج والعمرة، يقول لبيك اللهم حج أو عمرة. وأما الصلوات والزكاة وغيرها من سائر العبادات والصوم فإنه لا يتلفظ، والنية محلها القلب لا يتلفظ بها، فهو بقلبه ينوي أن يصلي ركعتين ولكن لا يتلفظ ولا يقول نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أصلي الجماعة في مسجد كذا مؤتما بإمام كذا، هذا كله غير مشروع وهو مما أحدثه الناس. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.